إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم عن محاسبة النفس. يقول الإمام الماوردي: معنى محاسبة النفس أن يتصفح المرء عمل يومه، يعني يجلس مع نفسه في آخر اليوم عند النوم، يتصفح ويمرر على نفسه أحواله طوال اليوم، فإذا قضى خيرا شكر الله عز وجل وعاهد الله على أن يداوم على فعله، وإن وجد خلاف ذلك لام نفسه وعاهد نفسه على عدم المعاودة. الإمام الغزالي يقول: ينبغي أن يكون للمرء مع نفسه مجلسان، أول النهار يعني بعد صلاة الفجر كده يجلس المرء مع نفسه فيتعاهد ويشارب نفسه على ألا يفعل إلا ما يرضي الله، فإذا كان في آخر اليوم جلس مع نفسه مرة أخرى فمرر على نفسه صحيفة أحواله وحاسب نفسه في هذه الحياة الدنيا. هذه المحاسبة كما يقول عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزن عليكم. فإن هذه المحاسبة في الدنيا أهون منها عند الله عز وجل. نبدأ من النهاية. هب أنك لم تحاسب نفسك، ما الذي يحدث؟ أولا، الحقوق نوعان: الأول حق لله عز وجل، والثاني حق للعباد. حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وحقوق بينك وبين الله عز وجل الله جل يتسامح. قصرت في بعض الله عز وجل جعل لك مكفرات كما تكلمنا في الخطة الماضية. بقي عليك شيء الله عز وجل إذا أراد سبحانه وتعالى أن يرحمك عفى الله عز وجل عنك يوم القيامة فيدنيك ويقررك ويعفو عنك. فحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. أما حقوق العباد فهي على المشاحة، لا يتسامح أحد في حقه إلا أن يأخذه أو يرضى عنك. هذا هو موضوعنا، هذه هي موضوع المحاسبة التي أتكلم عنها اليوم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم مشهد من لم يحاسب نفسه حتى ورد على الله عز وجل، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسأل أصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياه ثم طرحت عليه ثم طرحت الله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يغير المفاهيم، وكان دأبه صلى الله عليه وسلم ذلك مع أصحابه. مرة جلس مع أصحابه يقول ما تعدون الرقوب؟ قالوا الرقوب فينا من لا يولد له. قال لا، بل الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا. يعني ايه؟ يقدمه لله عز وجل جهادا في سبيل الله عز وجل، هذا هو الرقوب. ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا من لا تصرعه الرجال. قال لا، بل من يملك نفسه عند الغضب. هي ليس الشديد بالسرعة اللي يسرع الرجال، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هنا النبي لم يغير المفهوم، يسألهم أتدرون من المفلس؟ كان غالب عن الصحابة يقول الله ورسوله أعلم. هنا جوابه ورد على النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، جواب السؤال، وهذا لحكمة. قالوا يعني المفلس اللي احنا نعرفه هو اللي ملوش لا درهم ولا متاع، فقير مفلس. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المفلس الحقيقي، المفلس الهالك، وهم يتكلمون عن المفلس النسبي في الدنيا. لا، المفلس بتاع الدنيا ده بعد شوية ممكن ربنا يخلف عليه جمع مال، لكن مش مفلس. إذا مات انتهى فلسه، يعني بموته ينتهي هذا الأمر، ما فيش اسمه مفلس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، بل المفلس من أمتي يعني ممكن يكون انا او انت او غيرنا، يعني واحد من هذه الامه مسلم. خلي بالك، المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه جاي معاه حسنات، صلاه وصيام وزكاه، ولكن فرط في حقوق العباد. هو ده بقى الايه اللي هنتكلم عنه، ما حاسبش نفسه. ورد على الله عز وجل بهذه التبعات: اكل مال هذا، قذف هذا، سب هذا. يعني حتى يا جماعه الكلام السب، النبي صلى الله عليه وسلم جعله من اكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. قالوا يعني حد يسب والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، اباه ويسب امه. يجي انت السبب في السب للاب والام، فانت الذي سببت والديك، وهذا من اكبر الكبائر. يجي انت جاي يوم القيامه وتسب هذا وتقذف هذا، ترميه بالزنا والفاحشه، وتاكل مال هذا. كلمه النبي صلى الله عليه وسلم: واكل مال هذا، كل انواع الغش تدخل في هذا الحد. فهو من جوامع الكلمه: اكل مال هذا، غشيته، خدعته، اخذت منه رشوه، كل انواع الغش والخداع في المعاملات يقول هذا حد. يوم القيامه لن تضيع الحقوق، سقط بين يدي الله عز وجل، فيقتص لبعضنا من بعض. احذر ان يكون امامك طوابير كثيره من اصحاب الحقوق ينتظرون ان يقتصوا منك، اما باخذ حسناتك او بطرح سيئاتهم عليك. يبقى حقوق العباد في كيسات قويه، لازم يوم القيامه في قصاص. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت عيش معايا هذا المشهد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكان والزمان حدده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون يوم القيامة. يعني من هذا المكان وقت الخصام لم تحاسب نفسك وتتحلل في الدنيا، فموعدنا القيامة بين يدي الله عز وجل. الأمر كده على طول يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا نفخت الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. بعد ما يمروا على الجسم اللي على متني جهنم اللي هو الصراط ينجون من الصراط فيحملون على القنطرة. نقصد الذي يقول هذا يخلص المؤمنون من الصراط فيحبسون على الخنطرة بين الجنة والنار. يحبسون على هذه الخنطرة. هنا موضع الامتثال يقول فيختص الله عز وجل لبعضهم بعضا من المظالم. في بعض الاحاديث حتى اللطمة حتى اذا عذبوا اذن لهم في دخول الجنة. والذي نفسي بيده ان احدهم لاهدى لمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. وفي قصص ثاني ممكن يكون هذا وممكن يكون جهل الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الإمام أحمد يحشر الناس عراضا غرلا بهما. قال وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء. ليس معهم شيء. يبقى ايه؟ خلاص حفاظ وعراف غرلا بهما معهم شيء. فيسمعون مناديا. الله تعالى يكلمه. يسمعونه بصوت يسمعه من خشى كما يسمعه من دنا. انا الملك. انا الديان. لا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة ولاحد من اهل النار عنده شيء حتى اقصه منه. ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنة مظلمة حتى اقصه له. قال يا رسول الله كيف وهم يحشرون بهما ليس معهم شيء؟ قال بالحسنات والسيئات. هو ده القصص. بالحسنات والسيئات. النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في ان نفعل هذه المحاسبة ونحن في هذه الحياة الدنيا. فيقول من كان له مظلمة عند اخيه فليتحلله في الدنيا قبل ان لا يكون في نار ولا جهنم. محاسبة النفس نرجع اليها. احنا عرفنا الان لو انت ما حسبتش نفسك ايه اللي هيحصل؟ هو ده اللي هيحصل. هو ده حديث المؤمن النجاة ان نتحلل من هذه الحقوق في هذه الحياة الدنيا. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما تنسى الله تجل في هذه الحياة الدنيا ينسيك نفسك فلا تحاسبها. لا تكون من المعاصي والذنوب. هذا يكون جزاؤك إذا نسيت الله عز وجل. ينسيك نفسك حتى تعرض عليه يوم القيامة وتكون من المفلسين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم الآن في هذه الحياة. الكافر يتمنى أن يعود حتى يستعفر. ونشوف إن ده حال السلف. يبقى أنت في هذه الحياة عليك أن تحاسب نفسك. حساب النفس نوعان. تحاسب نفسك قبل العمل وتحاسب نفسك بعد العمل. قبل العمل تسأل العمل ده طاعة ولا معصية؟ كما قيل أن لسان المؤمن أمام قلبه لا يتكلم بالكلمة حتى يمضيها على قلبه، فإن كانت خيرا أمضاها وإلا رجع فيها. ولسان المنافق خلف قلبه يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا. يبقى قبل ما نعمل عمل ما من فعله، كما قال بعض السلف، ما من فعله وان صغرت الا وينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ لما تعد وكيف تعد؟ سؤال عن الاخلاص، هل للناس رياء وسمعه ام لله عز وجل؟ هل فعلتها على السنه ام لا كانت بدعه؟ يبقى المؤمن له وصفة محاسبة مع نفسه قبل العمل. يسأل هل العمل طاعة ولا معصية؟ لو كان العمل معصية يرجع ولا يفعل، إن كان لغير الله يقف ولا يفعل، إن كان لله فعله. يبقى لو هو طاعة مش معصية تفعله. يبقى دي أول وصفة، لازم كل نلقى في الوصفة دي. العلماء يقولون الأصل في العبادات المنع والحظر والتوقيف. يعني احنا ما ينفعش نتعبد لله عز وجل في أقوال البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحده يوحى. ما ينفعش أخترع عبادة وأقول لك اعمل هذه العبادة، ما ينفعش أخترع ذكر وأقول لك اعمل هذا الذكر. لا، العبادات الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها المنع، الأصل فيها الحظر، لا تفعل إلا لدليل. يجي أول سؤال تسأل نفسك، ده طاعة ولا مش طاعة؟ طاعة اعمل ومش طاعة ارجع. عملت الطاعة، هنا توقف مع نفسك، الفعل ده واجب ولا مستحب؟ قصرت فيه ولا ما قصرتش فيه؟ لو هو واجب أو مستحب، اسأل نفسك، حاسب نفسك، أديت العبادة على حق فيه؟ تأدية ليها، كروت الصلاة، ما صليتش الجماعة، مليت بالعطية، اسأل نفسك على الطاعة، هل أديت حقوق الله عز وجل؟ أديت مستوفيات شروط الأركان؟ دي محاسبة، لو أنت قصرت يجي على طول، حاسب نفسك، عاهد ألا ترجع، استعتب توب. طب لو هي مكروهة، المكروه ده الاولى انك انت ما تعملوش، تقول تقتلهم نفسك. طب ليه انا عملت كده؟ ما كان الاولى ان انا اتركهم. طب ما انا المره دي ما اعملش المكروهات ديت، ما خلينا في المستحبات. معايا؟ لو هي مباح، ما المباح ده يا جماعه ده الاكل والشرب والنوم. المباح لا ممكن هو اصلا لو فعلته لذاته اكل، انت جعان بتاكل كويس مش حرام، طالما مش مسرف ومش اكل مش حرام، ظمآن بتشرب. لكن ممكن المباحات تنقلب الى مستحبات، خلي بالك. يقولون النية تجارة العلماء، اثنين وفي جنب بعض الصلاة، بينهم في الاجر والثواب كما بين السماء والارض. واحد عارف يصلي عنده خشوع، يتدبر، يناجي ربه، وهو جاي للمسجد عمال يستحضر نوايا، انا رايح عشان اسال على فلان، وكل خطوه تطلع عمال تحط خطيئه، رايح المسجد علشان مثلا احاول ان انا اسال عليه بعد الصلاه، اتعلم اعلم عمال يعدد من اللي ورايا ولما يقف يستحضر الله عز وجل. واحد ثاني ولا بفكر في الصلاه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان انصرف احدكم ولم ياخذ من صلاته الا ربعها او نصفها حتى قال او عشرها او عشرها يعني ما نفش الا عشر الاجر وانت في الصلاه. فالنية تجارة العلماء. فأنا ممكن يكون عمل مباح أنا بنام بس علشان أتقوى على قيام الليل. يبقى أؤجر في نومتي كما قال بعض السلف إني أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب قومتي يعني قيامه إيه لليل. بياكل عشان جعان لا ده بياكل عشان إيه يتقوى على الصيام يؤجر. لذلك لما تعمل عمل مباح حاسب نفسك طب ليه ما عدلتش فيه النوايا؟ ما انت كده ايه؟ ها؟ بتذاكر مع الله عز وجل. يجي المحاسبة قبل العمل. ومحاسبة بعد العمل. زي ما قلنا سيدنا عمر قال ايه؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزن عليكم فان ذلك اهون عليكم من الحساب بين يدي الله. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. الأحنف بن قيس كان له غلام يرافقه. قال هذا الغلام كانت عامة صلاة الأحنف دعاء. معظم صلاته يدعو الله عز وجل. خلي بالك. فإذا قرب إليه المصباح وضع يده في ضوء المصباح ويقول حس. هذه الكلمة تقال عند الشعور بالألم. يا حنين يصدر نفسه تحقير للنفس. يا حنين لما فعلت كذا يوم كذا لما فعلت كذا يوم كذا فيكون ذلك ديدانه حتى يصبح. موضوع ان الواحد لما يمر بمعصية يعاقب نفسه ده سياسة سياسة للنفس ولكن العقاب لا يكون الا بمباح. ده كان حال السلف. يعني سيدنا عمر مرة دخل بستانا يعني حديقة ليك ده جنينة كده فتأخر فيها حتى فاتته صلاة الجماعة فعاقب نفسه فقال هذا البستان للناس. طبعا مش نعمل كده. هو شاف ان البستان ده فوت عن صلاة الجماعة جد للناس. كان بعض الناس كده يقول لي ان أضرأ مالي وولدي خير لي من ان تفوتني صلاة الجماعة. حسان ابن ابي سنان جاب لي تميم الداري الصحابي. تميم الداري مرة نام مقامش الليل فعاقب نفسه بان قام سنة لم ينم فيها ليلة. حسان ابن ابي سنان مرة مات كده راح شاف غرفة كده قال متى بنيت هذه الغرفة؟ قال ومالي وللغرفة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فعاقب نفسه بالصيام سنة كاملة. السنة كانوا كده يا جماعة يعني واحد ايه مثلا تخدها فايدة النهاردة انت معاك ذنب تعودت على فعله لا تستطيع ان تغادر هذا الذنب. الزم نفسك بشيء كلما فعلت هذا الذنب تفعله. أذنب ذنبا، فقلت كلما فعلت هذا الذنب صمت لله. فقال فكنت أذنب وأصوم. ده قال نفسه ايه؟ مش نافع الموضوع. قال ايه؟ كلما فعلت هذا الذنب تصدقت بدينار. قال فشفتي بالدينار جعلني اقلع عن هذا الذنب. انت كده شوف نفسك وراعي نفسك، تلاقي نفسك كده ذنب متعود عليه عاقب هذه النفس بشيء مباح حتى تقلع عن هذا الذنب. الربيع بن قتيل كان في كده حفره كده، اول الدنيا ما تغره ينزل يقعد فيها ويتخيل ان ملائكه العذاب قد اتته. طبعا كفر يقول ايه؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الجواب ايه؟ كلا، خلاص مفيش رجوع. هذا الرجل يتخيل نفسه انه قد مات وان الملائكه جاءت لحسابه، فيقول ايه؟ رب ارجعون. يقول ها انت قد رجعت فاعمل صالحا. كده كل ما تغر الدنيا اسمع شريط مثلا هادم اللذات، وما هي كده سس نفسك. الحسن البصري وقفوا بيدفنوا جنازة، وقف جنبي راجل، فهم بيدفنوه راح سأل ترى هذا لو عاد للدنيا ماذا كان يفعل؟ قال يتوب ويستغفر ويصلي ويتزود للآخرة. قال ها أنت قد رجعت فافعل، ها أنت قد رجعت فافعل. يبقى النهاردة اتكلمنا على محاسبة النفس، تحاسب نفسك بالليل كده قبل ما تنام لعل الله عز وجل يعفو عنك بهذه المحاسبة. الله جل وعلا يعفو عنك يوم القيامة. حاسب نفسك، انت عملت ايه طاعات؟ عملت ايه معاصي؟ ظلمت مين؟ تحلل من الذنوب قبل يوم القيامة. لو انت اختبت واحد مش لازم ترجع تقول يا ربنا انا اختبتك، لا. العلماء قالوا انك انت تستغفر له وتذكر شيئا من محاسنه في نفس المجلس اللي اختبته فيه، تقول شيء من محاسنه، لكن مش لازم تقول له لان ده ممكن ايه يورث العداوه والبغضاء بين المسلمين. لو انت اخذت مال بغير حق لو عارف صاحبه لازم ترجعه له هو، ما ينفعش تتصدق بيه، ما ينفعش تتصدق بيه طالما ان صاحبه معروف. صاحبه معروف يرجع لنفس الصاحب. طب انا مش عارف، او ناس كتيرة وفي البيع والشراء مش هعمل ايه؟ اتصدق بنيتهم. يبقى لما يجي تاني يوم القيامة يقول له ده انا الفلوس اللي رجعتها لك بصورة حسنات، شوف حسنات قد ايه رب سبحانه وتعالى اداها لك، لو راضية خلاص، والا كانت هذه الصدقات لك. يبقى المال، الغيبة، النميمة، حاول يا جماعة ان احنا ايه نتخلص من هذه الايه الذنوب قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد، اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد، اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد. يعز فيه أهل طاعة ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب حقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.